بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كنا في كتاب الأذان. قال البخاري رحمه الله: باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة. قوله رحمه الله: الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة، وكذلك إذا كان شخصا واحدا، فمن السنة أن يؤذن كما تقدم معنا في الحديث. عندنا شيخ المسافرين. كي. باب الأذان للمسافرين. عندنا للمسافر. للمسافرين الظاهر أقرب، لأنه قال إذا كانوا جماعة. أيوه. نسخة المسافر. الحافظ ماذا قال؟ المسافرين. لا، في الشرح يعني. الشرح. باب الأذان للمسافرين. كذا للكشمهيني والباقين للمسافر. بالإفراد هو للجنس. قال باب المسافرين للكشمهيني. باب الأذان للمسافرين كذا للكشمهيني. وبعد من؟ وللباقين للمسافر. أي. بالإفراد هو الجنس. إذا صحيح. إذا للكشمهيني للمسافرين، والرواة الباقون قالوا للمسافر. نتابع في البحث. قال الأذان للمسافرين، قال إذا كانوا جماعة، وكذلك إذا كانوا فرادى. إذا كان المسافر وحده أيضا يشرع له الأذان، ويدخل تحت حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قوله لعبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري، قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. الحديث الذي تقدم معنا في باب رفع الصوت بالنداء. فهذا الحديث، حديث أبي سعيد هذا، فيه أن المسافر يؤذن حتى ولو كان وحده ويرفع صوته بالنداء، لكن إذا كانوا جماعة فإنه آكد. إذا كانوا جماعة فإنه آكد. ولذلك قال البخاري: باب الأذان للمسافرين أو للمسافر، بحسب اختلاف النسخ. قال إذا كانوا جماعة، ثم قال والإقامة. والإقامة معطوفة على الأذان، لأن الأذان مضاف إلى باب. باب الأذان والإقامة. باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، يعني والإقامة كذلك، يؤذنون ويقيمون. ثم قال وكذلك بعرفة وجمع. وكذلك للحجيج بعرفة، والحجاج يصلون بعرفة صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين. كذلك الحجاج بعرفة يؤذنون ويقيمون، سواء صلوا في المسجد الأعظم الذي بجمع الذي بعرفة، أو صلوا في رحالهم، أو صلوا في رحالهم، بقوله وكذلك بعرفة وجمع. أما جمع فإنها مزدلفة، يجتمع فيها الناس، يجتمع فيها الناس، سميت بجمع لأن الناس يجتمعون فيها، العرب وقريش، لأن قريش في الجاهلية كانوا لا يقفون في عرفة، الناس ينفرون إلى عرفة من منى في صبيحة يوم عرفة، العرب كلهم يدفعون إلى عرفة، يدفعون إلى عرفة، قريش تقف عند مزدلفة ما تخرج، لأن مزدلفة من الحرم، فهم يقولون نحن أهل الحرم لا نخرج منه، لا نخرج منه. فكان الناس يقفون بعرفة وقريش تقف في مزدلفة. هذا طبعا من باب التغيير والتبديل لمناسك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك حكيم بن حزام رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واقفا بعرفة في يوم عرفة، وكان قد أضل بعيرا له فخرج يطلبه، فلما رأى النبي واقفا بعرفة قال: إن هذا من الحمص. ما الذي جاء به من الحمص؟ هم قريش، وسموا بالحمص لأنهم كانوا متعصبين متمسكين بدينهم، دينهم الباطل، فسموا بالحمص. فحكيم بن حزام رضي الله عنه، لأنه أسلم فيما بعد وكان من مسلمة الفتح، تعجب من وقوف النبي في عرفة وهو من قريش. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يوافق المشركين في أباطيلهم وفي تغييرهم للمناسك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في حجة الوداع إلى عرفة لم تشك قريش أنه يقف في مزدلفة، يظنون أنهم سيوافقهم كما كانوا يفعلون في الجاهلية، ولكنه واصل المسير إلى عرفة عليه الصلاة والسلام. المقصود أنه إذا خرج الناس من عرفة، إذا دفع الناس من عرفة ويجتمعون مع قريش، تجتمع سائر العرب مع قريش في مزدلفة، ولذلك سميت بجمع لأن الناس يجتمعون فيها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله عز وجل في القرآن: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. يعني لا تفعلوا كما كان تفعل قريش في الجاهلية، يقفون في مزدلفة ولا يقفون في عرفة. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: الحج عرفة. الحج عرفة، يعني الركن الأعظم في الحج من حيث الوقوف ومن حيث المبيت، أين؟ هل منى أو مزدلفة أو عرفة؟ عرفة هي الركن الأعظم، الوقوف الأعظم في عرفة. فكانت قريش تمكث في منى وتبيت في مزدلفة وتقف في مزدلفة وتترك عرفة. هل حجهم صحيح؟ هذا باطل، ليس بصحيح. ولو كان الإنسان منهم حنفيا متمسكا بملة إبراهيم إلا أن حجه ليس بصحيح، لأن هذا تغيير لمناسك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خذوا عني مناسككم، وبين لهم أن الوقوف الأعظم إنما هو في عرفة، وأن من فاتته عرفة أو فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، فكيف تقفون في مزدلفة؟ والله المستعان. على كل حال، هي البدع والتغيير للدين تجعل الإنسان على دين باطل وهو لا يشعر، نعوذ بالله. هذه خطورة البدع، البدع خطيرة جدا، ما في شيء أخطر منها إلا الكفر والشرك. جميع المعاصي والذنوب والكبائر ما هي أخطر من البدع؟ لماذا؟ لأن الذنوب والمعاصي فهي كما قال ابن القيم: لا على سبيل العفو والغفران، قد يغفرها الله سبحانه وتعالى، وقد يكون الإنسان يعبد الله عبادة صحيحة فما تؤثر هذه الذنوب والمعاصي على عبادته، تكون مقبولة عند الله بإذن الله، يصلي صلاة صحيحة، يصوم صياما صحيحا، يحج حجا صحيحا، فتكون مقبولة وقد تكون كفارة بذنوبه. ولكن البدع تجعل الإنسان على دين باطل، لا يصلي صلاة صحيحة ولا يحج حجا صحيحا ولا يصوم صوما صحيحا، نعوذ بالله. فكيف السبيل؟ خذ على سبيل المثال، خذ الرافضة مثالا، يعني الرافضة لا يتوضؤون وضوءا صحيحا، إذا توضأ الرافض ماذا يفعل في قدميه؟ يمسح عليها، ما يغسل القدم، هل وضوءه صحيح؟ إذا صلى الرافضي فإنه يترك أشياء، ما يسلم وإنما يهز يديه هكذا، إذا وضوءه باطل، صلاته باطلة، إذا بطل الوضوء بطلت الصلاة، وإذا بطلت الصلاة بطل الدين كله، أعوذ بالله. إذا الإنسان يبقى والعياذ بالله 70 سنة يصلي ويتوضأ ويحج ويصوم كله باطل، نعوذ بالله. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ من هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أعوذ بالله. هؤلاء هم أهل البدع كما قال السلف، أهل البدع، يظل يعمل ويعمل طيلة عمره وطيلة حياته وعمله حابط باطل، يلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وليس عنده حسنة، بطلت البدع والمحدثات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رد يعني مردود. أرأيتم إلى خطورة البدع؟ ومع ذلك كثيرا من الدعاة، نرى كثيرا من الدعاة الإسلاميين لا يتحمسون لمسألة التحذير من البدع أبدا، هذه قضية ميتة عندهم أو قضية ضعيفة، ويتكلمون في أمور كثيرة تعتبر ليست خطيرة، خطورة البدع ليست يعني خطورتها كخطورة، ليست خطورتها كخطورة البدع على دين الإنسان وعلى دين المسلمين. فلا حول ولا قوة إلا بالله، أمور عظيمة، أمور الشرك وأمور الكفر وأمور البدع والمحدثات، هذه أخطر أمور، أعظم أمور تهدد دين الإنسان وعقيدة الإنسان، فكيف نهملها ونهمشها؟ ثم نتكلم في قضايا جانبية وقضايا ليست خطورتها كخطورة هذه الأمور الفظيعة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمقصود أن المشركين كانوا من قريش يحجون حجا باطلا مخالفين فيه العرب، العرب تذهب إلى عرفة هم في مزدلفة، ثم إذا أفاض العرب من عرفات اجتمعوا جميعا في مزدلفة، ولذلك سميت بجمع، هذه جمع. فالبخاري يقول، نعود إلى تبويب البخاري، يقول: وكذلك بعرفة وجمع. أما بجمع فيصلي الحجيج المغرب والعشاء جمعا وقصرا أيضا بأذان واحد وإقامتين. إذن الأذان والإقامة للمسافرين، المؤلف يقول إذا كانوا جماعة. وكذلك للحجيج بعرفة وبمزدلفة بأذان واحد وإقامتين. ثم قال: وقول المؤذن الصلاة في الرحال. الصلاة في الرحال قال في الليلة الباردة أو المطيرة، إذا كانت ليلة باردة بردها قارص يشق على الإنسان، فهذه من الأعذار لترك الجماعة، الصلاة في الرحال يعني في البيوت أو في المنازل، أو الليلة المطيرة كذلك تشق، يشق على الإنسان أن يخرج من بيته مع المطر، فحينئذ يقول المؤذن الصلاة في الرحال كما سيأتي في الحديث. إذن هذه هي مسائل الترجمة التي عقدها المؤلف رحمه الله. نسمع الحديث الأول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم بن إبراهيم أنه قال: حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، حتى ساوى الظل التلول، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم، مسلم بن إبراهيم الفراهيدي البصري، ثقة مأمون مكثر، عمي بأخره، من الطبقة التاسعة من صغار التاسعة، وحديثه في الكتب الستة، توفي سنة 22 و200. يقول الذهبي في الكاشف: لم يسمع بغير البصرة. سبحان الله، ثقة، حافظ مكثر، عالم كبير وحافظ، لم يسمع إلا في بلده. إذن هذا يدلك على كثرة العلم في عين البصرة. يعني ممكن الإنسان يكون عالما كبيرا وحافظا وإماما من علماء أهل بلده، يكتفي من أهل البصر وهكذا، والله المستعان. لكن هل يمكن الآن هذا؟ الله المستعان. قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج أبو بسطام الواسطي ثم البصري، توفي شعبة سنة 600، وشعبة لقبه سفيان الثوري بأمير المؤمنين في الحديث، وهو من الطبقة السابعة وحديث في الكتب الستة، عن المهاجر أبي الحسن التيمي مولاهم الكوفي فهو ثقة من الطبقة الرابعة، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، عن زيد بن وهب، زيد بن وهب الجهني الكوفي وهو ثقة جليل مخضرم. ما معنى مخضرم؟ أدرك الجاهلية والإسلام، توفي بعد 80 وهو وحديثه الكتب الستة. قال عن أبي ذر، أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، توفي أبو ذر في خلافة عثمان 32 وحديثه الكتب الستة. وفي هذه السنة توفي أيضا من الصحابة عبد الله بن مسعود وكذلك عبد الرحمن بن عوف. يقول قال كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد. كلمة أبرد يعني انتظر حتى تدخل في البراد، يعني في برودة الجو. ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، حتى ساوى الظل التلول. التلول جمع تل، والتل هو الموضع المرتفع من الرمل، ومعنى ساوى الظل التلول يعني من جهة المشرق، من جهة المشرق، وهذا يدلك على ميلان الشمس إلى جهة الغروب. أليس كذلك؟ لأن وقت الظهر متى يبتدئ؟ نعم، إذا مالت الشمس إلى جهة الغروب، عند زوال الشمس. فكون الظل يساوي التل، ما معنى ذلك؟ أنها مالت كثيرا إلى جهة الغروب، ومعنى ذلك أنه أبرد كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم. هذا تقدم معنا، هذا الحديث تقدم. الشاهد فيه قوله كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن. إذا هذا الشاهد، هذا شاهد لأي قطعة من ترجمة المؤلف؟ الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة، يعني قال كنا مع النبي في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن، إذن هذا فيه مشروعية الأذان للمسافرين. نعم، هذا الشاهد في الحديث. نعم، الحديث الذي بعده. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يوسف أنه قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال أتى رجلان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليأمكما أكبركما. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف، محمد بن يوسف هو الفريابي نزيل قيسارية من سواحل الشام، وهو ثقة فاضل، يقول الحافظ التقريب ثقة فاضل يقال أخطأ في شيء من حديث سفيان، وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق. وقال في المقدمة سبحان الله، يعني هو الآن هم يقولون أخطأ في أحاديث عن سفيان الثوري شيخهم، ومع ذلك يقول الحافظ إنه مقدم، ومع ذلك هو مقدم عندهم على عبد الرزاق ابن همام الصنعاني أيضا تلميذ سفيان الثوري. وقال الحافظ في المقدمة، في مقدمة فتح الباري، اعتمده البخاري لأنه انتقى أحاديثه من يزها. وهذا طبعا يؤكد ما نقوله دائما، إن البخاري رحمه الله لا يخرج في صحيحه إلا حديثا هو متأكد من صحته وقد انتقاه عرفه، ولو رواه عن راو ضعيف. واضح؟ هذا مهم. ولو أخرج البخاري حديثا عن راو ضعيف أو قيل بأنه ضعيف فيكون هذا الحديث من صحيح حديثه، يعني البخاري ينتقي ويميز. هنا يقولون إن محمد بن يوسف الزريابي أخطأ في أحاديث عن سفيان. طيب هذه الأحاديث التي أخطأ فيها البخاري عرفها أم لم يعرفها؟ ها؟ عرفها، لأنه قال ميز، إن قال انتقى وميز، يعني مسألة دقة. ما نأتي الآن إلى حديث البخاري ونقول هذا ضعيف، طب ليش ضعيف؟ قال لأن في إسناده فلان قال في التقريب ضعيف، هذا مسلك مو صحيحة. لابد أن نفهم طريقة البخاري، وحديث البخاري ما هو بسهولة أن تضعفه، سبحان الله، يعني هذه مجازفة وجرأة لابد من التريث. والله المستعان. يعني هذه مسائل مهمة في المنهج، في المنهج الصحيح في علم الحديث وفي علوم السنة النبوية، هذه أشياء مهمة. ما نأتي نحن إخواننا، نحن أهل السنة أهل الأثر، نحن أولى الناس بأن نذب عن الصحيحين وأن نذب عن صحيح البخاري، بدلا أن نتكلم في أحاديثهما وفي أسانيدهما. ويأتي أهل البدع من الأشاعرة أو من الصوفية أو من غيرهم وهم يتولون الدفاع عن الصحيحين، أيليق بنا هذا يا أخوان؟ يعني نحن نضعف أحاديث البخاري أو في مسلم، ويأتي أهل البدع وأهل التخريف وهم يذبون ويدفعون ويردون علينا، هذا ما هو أبدا، هذا شيء لا يجب. والله المستعان. لكن قد يأتي أحد العلماء السلفيين يضعف حديثا في البخاري، يضعف حديثا في مسلم، يجتهد في ذلك، يجتهد في ذلك. هل هذا اجتهاده مقبول؟ لا، لا ليس مقبول، هذا اجتهاد مردود. هذا اجتهاد مردود، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا سيما إذا ضعف حديثا في البخاري. لماذا؟ لأن في إسناده راو قال في التقريب ضعيف أو قال ابن معين ضعيف، هل هذا مقبول؟ أبدا، هذا ليس مقبولا، لأن البخاري رحمه الله حتى ولو أخرج عن راو متكلم فيه أو قيل أنه ضعيف إلى آخره فإنه يتجنب الأحاديث التي غلط فيها هذا الراوي أو أخطأ أو ضعف بسببها. يعني هل البخاري وصل إلى هذا الحد من الغفلة ومن الضعف بحيث أنه يخرج حديثا لراو قد غلط فيه هذا الراوي أو ضعف بسببه؟ أبدا. ابحث في الكتب من عصر البخاري إلى عصرنا هذا، ما في عالم قال هذا الشيء. والله المستعان. قال حدثنا سفيان، محمد بن يوسف الفريابي يعني قد عمر، يقول الذهبي إنه عاش 92 سنة، ومن الطبقة التاسعة، توفي 210، يعني يعتبر الفريابي هذا من أكبر شيوخ البخاري، أليس كذلك؟ طيب البخاري سمع منه كم كان عمر البخاري؟ البخاري مولود سنة كم؟ 94 و100. طيب احسب الآن لما توفي الفريابي، الفريابي يقول توفي 210، كم كان عمر البخاري؟ ها؟ أي 18 سنة، 18 سنة، ويرحل ويحفظ ويحدث ويجالس كبار العلماء. والآن أبو 18 سنة شو يسوي الآن عندنا؟ يلعب، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يعرف كوعه من بوعه، لا حول ولا قوة إلا بالله. رجال البخاري شوفوا كيف النشأة، شوفوا كيف الهمة، والاجتهاد في الطلب، والله المستعان. قال عن خالد بن الحذاء، خالد بن مهران الحذاء وهو ثقة إمام من الطبقة الخامسة، توفي سنة 41 و100، وحديث في الكتب الستة. عن أبي قلابة، أبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي، توفي سنة 400 ومن الطبقة الثالثة، وحديثه في الكتب الستة. عن مالك بن حويرث الصحابي رضي الله تعالى عنه نزل البصرة، توفي في السنة التي توفي فيها عبد الله بن عمر. ما هي يا أبا يونس؟ أنت اسمك كنيتك أبو يونس يا عبد؟ ما هي السنة توفي فيها عبد الله بن عمر؟ 4 أي صح، وأربعة وكم؟ أي بلال اسمك 74 صحيح، توفي سنة 74. يقول أتى رجلان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريدان السفر، هو مالك بن حويرث ومن معه، أو تكون قصة أخرى، لكن الحديث مشهور أن هذه القصة وقعت لمالك نفسه رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليأمكما أكبركما. الشاهد فيه أنه قول يريدان السفر ثم النبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى الأذان والإقامة. وتلاحظون في الأحاديث أن هؤلاء المسافرين دائما في الأحاديث يكونون جماعة، ولذلك البخاري يقول إذا كانوا جماعة، إذا كانوا جماعة، يعني ما جاء في الحديث، ما جاء يعني في الأحاديث أو في السنة فيما أعلم، ما وقفت على أنه جاء في حديث أن المسافر، إنه في حديث كان مسافرا شخصا واحدا وأذن وأقام. لذلك البخاري رحمه الله اعتمد الذي جاء في الأحاديث، والذي ما جاء في الأحاديث سكت عنه. لذلك قال هنا إذا كانوا جماعة. لماذا قال إذا كانوا جماعة؟ لأن هذا هو الذي جاء في الأحاديث، والبخاري رحمه الله إمام أثري لا يتجاوز، الذي يأتي في الأحاديث يقول به. لذلك هنا لما قال إذا كانوا جماعة، لماذا هذا القيد؟ لأن هذا القيد هو الذي جاء في الأحاديث إنهم جماعة. لكن طبعا العلماء قالوا بعد ذلك، يعني العلماء قالوا حتى لو كان شخصا واحدا يشرع له أن يؤذن وأن يقيم، اعتمادا على عمومات جاءت في الشريعة، مثل حديث أبي سعيد الذي تقدم ذكره، والله أعلم. نعم، الحديث الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى أنه قال حدثنا عبد الوهاب أنه قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك أنه قال أتينا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا، فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى هو أبو موسى البصري المشهور بالزمن، وهو ثقة ورع. قال الذهبي ثقة ورع، توفي سنة 52 و200، وحديثه الكتب الستة. محمد بن موسى البصري أو محمد بن بشار البصري، يقول الحافظ التقريب إنه وبندار، يعني بندار والزمن، كان كفر سيرهام، كانوا طبعا سبحان الله كانوا أقرانا متماثلين في السن وفي الطبقة وفي الشيوخ وفي التلاميذ وفي الشفر أيضا، لكن الزمن أفضل من ابن بشار. وتوفي في سنة واحدة، سنة 52 و200، وهؤلاء الزمن وبندار هم شيوخ لأصحاب الكتب الستة، أصحاب الكتب الستة تلمذوا عليهم. قال حدثنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي البصري. أذن؟ أذن. إذا نقف عند عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ونكمل إن شاء الله بإذن الله عز وجل السبت القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.